بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى. الكلام هنا على المتمتع وعلى القارن، ومحل الكلام على وجه التخصيص هو حكم الدم الذي يكون مترتبا عليهما بإحرامهما. هذا تقرر أن عليهما الدم كما هو منصوص عليه في كتاب الله، واستثني من هذا الحكم من كان حاضر المسجد الحرام، من كان من أهل مكة. لكن لفظة حاضري كما تقدم أن ذكر ولفظ شرعي، وما دام كذلك فلا بد أن يكون منقولا، وإذا كان منقولا إلى معنى جديد فلا بد من فهمه وإدراكه. والذي يظهر من هذا اللفظ أنه نقل من معنى مفرد إلى معنى فيه اشتراك، نقل إلى لفظ أوسع مما هو عليه في اللغة، فيدخل في قوله تعالى حاضر المسجد الحرام من كان ساكنا في مكة، وهذا لا نزاع فيه ولا نقاش. ويقابله من لم يكن من أهل مكة بأي وجه من الوجوه، هذا الطرف الذي يقابله. ويبقى دائما محل البحث كما ذكرنا مرارا وتكرارا في المسائل العلمية مسلطا على ما يقع مترددا بين أن يكون في هذا الطرف أو في هذا الطرف، ويسمى بالواسطة. هذه الواسطة هي التي دائما تدرس في العلوم، وهي التي يكون فيها البحث والنزاع، لأنها تحمل ما يفضي إلى الاختلاف فيها، فيها صفات تدل على حكم وصفات أخرى تناقضها. هذه الواسطة هي التي تدرس في سائر الفنون والعلوم. وفي الفقه هذا هو الحال الذي قام عليه. إذن من كان من أهل مكة فهذا لا نزاع بأنه لا دم عليه، ومن لم يكن من أهل مكة بأي وجه من الوجوه، لا بالزيارة ولا بالاستيطان ولا بأي اتصال ما، فهذا لا نزاع في أن عليه الدم وأنه يجب. إذن هذا لن يقص فيه، وهذا ما يسمى دائما بأن المسألة طرفان وواسطة، طرفان يحسم فيهما الحكم وطرفان محل بحث ونظر. وإذ قد تقرر هذا وتبين فإنه سينتقل المصنف مباشرة إلى ذكر المفردات التي تقع دائما في الواسطة، هو الفرع الثاني الذي يلي هذا. فقال الفرع الثاني وإن بانقطاع بها، هذا الآن الذي ليس من أهل مكة، لم يولد بها ولم يكن مستوطنا بها على ما هو معهود في طباع الناس، لكنه قضته الأقدار فنزل في مكة ثم انقطع، انقطع بها ساكنا لها، فهل هذا إذن ندرجه تحت قوله تعالى حاضر المسجد الحرام أو لا؟ هذا مدرج تحت هذا المعنى، ولكن بشرط أن ينوي الاستيطان الإقامة، وهذا الذي الآن نتحدث عنه مناط، المناط، وهذا المناط الآن منصوص عليه، لذلك لا نحتاج إلى استنباطه، لأن الشرع قد قال حاضر المسجد الحرام، وإنما الذي علينا الآن بذل الجهد فيه هو تحقيقه، لأننا إذا حققناه وحددناه وعيناه ندرج تحته من المفردات ما اندرج ونرفض ما لا يدخل تحته. هذا الذي استوطن الآن بمكة ناويا الإقامة بها، هذا جعلوه من حاضر، ممن يندرج تحت رفض حاضر، يعني تحقق فيه المناط. لكن بأي وجه تحقق فيه المناط؟ بأي وجه تحقق فيه المناط؟ هل جاءه وقالوا والله إن هذا الذي انقطع في مكة يعد مقيما ويجب عليكم أن تحكموا عليه بهذا لأنه نوى الاستيطان والإقامة؟ هل هذا الأمر فقط مسألة استنباطية نفسية أو لها صدور تتبعت في الشرع فاستبان أن ذلك هو ما قد يدعو الحكم؟ في الحقيقة أن دائما المناط إذا أردنا أن نحققه نبحث عن سعادة الشرع له بالاعتبار، فإذا وجدنا أن الشرع قد شهد لهذا بالاعتبار في محل ما فإن ذلك يدل على أنه مناط شرعي. وقد وجدنا فعلا أن الشخص الذي حل ببلد ما ونوى أن يستوطن ذلك البلد يسمى مقيما، يسمى مقيما حقيقة. مثلا الذي يقطع حكم السفر، الشخص الذي له أن يقطع حكم السفر ويترك القصر، قالوا لا بد أن يكون مقيما ببلد ما ناويا لإقامة به 4 أيام ناويا. هذه نية أن لما رأيناها اعتبرت في باب القصر وفي باب وجوب إتمام الصلاة عرفنا حينئذ أنها ركن في مناط الإقامة والحضور. ولو لم يشهد الشرع لهذا الأمر بالاعتبار في أي آيتين ولا في أي حكم لا يمكن أن ننتقل إلى النقل، بس نبقى في اللغة. لا يمكن أن هذا الذي سنزيده، هذا المعنى الذي سنزيده هو مناط، والمناط لا يمكن أن يعتد به إلا إذا شهد له الشرع بالاعتبار. أضرنا النظر فوجدنا فعلا بأن الإقامة مع النية مناط معتبر شرعا في باب القصر ورفع وإثبات الإقامة. وما هذا إلا مثال يمكن أن يلحق به ما يساويه في هذا الأمر، وأنه إذا عرض لك وصف وأردت أن تحققه بعدما وقع استخراجه أو التنصيص عليه، فإنه لا يمكن لك أن تدرج تحته من الصور إلا ما شهد له الشرع بالاعتبار. إذن فهذا الشخص المقيم بمكة انقطع بها نوى أن يقيم فيها بدون نقل، فهذا يجب أن يحكم له بأنه من سكان هذه المدينة وأن يقضى له بهذا الحكم الشرعي، لأن هذه الصفة التي قامت به شهد لها الشرع بالاعتبار في الإقامة والسفر في محل آخر. ولو فرضنا أن إنسان نزل ببلد وهو لا ينوي أن يقيم به، فحكم هذا أنه مسافر، فعرفنا حينئذ أن النية ركن في هذه الحقيقة. ذهبت مثلا إلى بلد وأنت لا تريد أن تقيم به، قررت مثلا تقيم يومان أو يومين، بل ربما لو قضيت غرضك في ذلك اليوم لسافرت وخرجت منه، ولكن امتدت بك الأيام والغرض لم يقضى، فأنت مسافر ما دام هذا القصد قائما بك. إذن أحدث الشرع في هذا الباب نقلا للمعنى وضبطا له وزيادة في القيود وضبطا للمفردات. وهذا هو الذي كلامنا فيه. إذا فالمنقطع هنا بهذه النية يعتبر مقيما بمكة، والوجه ما سمعتم والوصف لم نزده من عند أنفسنا، وما تجرأنا أن نعد هذا الشخص من حاضر المسجد الحرام إلا بعد أن عرفنا أن الشرع قد شهد لهذا المناط بالاعتبار. الفرع الثالث كذلك أيضا ممن يعد من أهل مكة من خرج لحاجة، لأن هذا الخروج غير مؤثر في تسميته بهذا الاسم أن يكون حاضر المسجد الحرام. خرج لحاجة كغزو أو تجارة أو حاجة كيفما كانت، لأن هذه من الأمور العادية التي لا يخلو منها مقيم ببلد. وقد رأينا أن الشرع قد عد من تلحقه هذه الصفات، قد عده من أهل البلد. إذا رجعنا مثلا إلى باب الحج، فإن هذا الشخص الذي استوطن هذا البلد إذا خرج لحاجته فإن هذا ما زال يعتبر عنده مستوطنا، وهذا بالاتفاق دخل جل حاجتين. انظروا مثلا ما قرره الفقهاء في عدد من تنعقد بهم الجمعة، أنكم تعلمون أن الفقهاء قالوا لا بد أن تكون القرية قد ركبت من جملة من الأصار ومن السكان من المستوطنين. هؤلاء اختلفوا في عددهم، فقال قوم إنهم 40، وقال قوم إنهم 100، قال قوم إنهم أكثر من ذلك وبعضهم. ولكن مذهب المالكي ليس عندهم عدد معين في هذا الباب، وإنما قالوا تتقرى بهم قرية يعني الاستطاعة. وكل هؤلاء يخرجون لحاجتهم ويدخلون ويقضون أغراضهم ويذهبون للحج، ولكن إذا جئنا لنعد من تقام عليهم الجمعة فإننا نعد هؤلاء جميعا من المقيمين. وذلك الخروج وذلك الذهاب لقضاء الحاجة وصف غير مؤثرين لا يرفع الإقامة، وهذا بالإجماع. إذن فكوننا قد قررنا بأن هذا الخروج لا تأثير له في رفع الإقامة، هذا إذا تتبعت أساسه تجد أنه مجمع عليه في باب الجمعة مثلا. وإذ قد وقع الإجماع على أن هذا وصف طردي، فمقتضى ذلك وجوب طرحه وعدم اعتباره. ما قال أحد بأن 40 شخصا يسكنون في بلدة لا يخرجون منها لا لأغراضهم ولا لا، يخرجون للرعي، يخرجون للحصاد، يخرجون للدرس، ولكن بشرط أن يكون ذلك الخروج للحاجات ثم يرجعون إلى محل استيطانهم. وإذ قد وقع الإجماع على اعتبار هذا انتهى الكلام وأصبح هذا الوصف طرديا، ولذلك هذا الشخص إذا خرج لحاجة فهذا الخروج لا تأثير له في تسميته بالمقيم والمستوطن. وهذا كاف في تقرير هذه المسألة، ولا حاجة إلى البحث وراء جعل الإجماع هذا الوصف طرديا وأنه لا يؤثر وأنه لا اعتبار له. ومفردات أخرى وفروع أخرى قد تجد فيها نفس التقرير إذا تتبعت فروع الفقه. الفرع الآخر لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة. أما إذا انقطع بغيرها ولم ينوي الرجوع فهذا إنسان قد استوطن بلدا آخر، وما قام به من الوصف الآن لا يمكن أن يجتمع مع الوصف الأصلي الذي قام به، لأنهما ضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن تكون مقيما مثلا في بغداد وتكون مقيما في مكة، فإقامتك في بغداد وتسميتك بأنك مستوطن شرعا في بغداد يرفع عنك صفة الاستيطان في مكة، وهذا من باب رفعه الضد بالضد. ولا يمكن، لأن قد تقول أنا أصلي من مكة ونزلت بغداد، هذا بغداد ستسمى مستوطنا به إذا نويت الإقامة به، فحق عليك وصفون. رفع الوصف الأول لاستحالة أن يجتمع المثلان في محل واحد، المثلين لا يجتمعان في محل واحد، فلا يمكن أن تكون مستوطنا بمكة ومستوطنا ببغداد، مستحيل. أنا أحدثك عن الحقائق الشرعية وليس عن اللغة العرفية. أما اللغة العرفية فهذا ممكن. قد تسأل الشخص أين تسكن؟ لك أسكن ما أسكن هنا وأسكن هنا وأسكن هنا، هذه حقيقة عرفية. ولكن حقيقة الشرعية لا يمكن أن يكون الشخص قد قامت به حقيقتان شرعيتان مختلفتان، ما يمكن. استوطن بغداد نوى أن يقيم به، أصبح مستوطنا ببغداد، فرفعت الحقيقة الشرعية التي حدث بها الآن الحقيقة الشرعية التي كانت به، وهو أنه أقام بمكة ونوى البقاء بها. هذا هو ما يتعلق بهذا الفرع. وذو الرغبة في المزيد من التقرير يورد مثل هذه المباحث إيرادا واسعا إن شاء الله، ونحن غرضنا فقط في هذه العجالة أن نربط كل فرع بدليله، ثم نبين وجه ذلك ونحيل مزيدا من النظر على در الرغبة في المزيد من الغوص في عمق مثل هذه الجزئيات. الفرع الآخر، ونجب لذي أهلين، إذا كان الشخص له أهل ببلد وله أهل بمكة، هل عليه الدم أو لا؟ إذا نظرنا إلى أنه من أهل مكة بقرينة الأهلين أولاد ونساء إلى آخره، فإن هذا من أهل مكة. وإذا نظرنا إلى أنه من أهل بغداد مثلا بقرينة الأهلين الذين ببغداد، فهذا ممن يجب عليه الدم. فما الذي سنحكمه في هذا المقام؟ هل نغلب هذا الوصف على هذا الوصف أو لا؟ هذا من باب ما يسمى عندهم بالترجيح بين المناطين. ترجيح بين المناطين، شنو هو المناط؟ هنا له أهل ببغداد إذن فهو مقيم ببغداد، وله أهل بمكة إذن هو مقيم بمكة، فما الذي سيغلب هنا؟ قد تقول أنا سأحتاط. الاحتياط لا يكون في محل وجوب الأحكام، تقول يجب عليك، الأحكام لا تجب بالاحتياط، وإنما يجب بالاحتياط إتمام ما له وجود وليس إحداث ما لا وجود له. إذا ترتب في الذمة شيء ولا يمكن أن يؤتى به على تمام إلا بالاحتياط فهذا احتياط شرعي، أما أن تحدث حكما واجبا على الشخص بالاحتياط فهذا مذهب مردود، ويسمى هذا الاحتياط الذي يعارضه الغرر. يسمى هذا الاحتياط يعارضه الخطر. وما هو الخطر الذي هنا؟ تثبت حكما شرعيا بدون دليل. إذن ما هو المسار الذي صار فيه؟ بعضهم قال يندب له، يندب له، ولم يقل بالوجوب لعادة تمام العلة، لم ياتوا بالوجوب هنا لعدم تمام علة الوجوب، ولم يسقطوها، لم يسقطوا هذا الوجوب لعدم تمام دليل الإسقاط، فوقفوا في الوسط. هذا الضرب من الجمع بين الأدلة بما يسمى بتنزيل قوة الدليل، منهج متبع وكثير عندهم. يجي واحد الدليل مثلا يقضي بحكم والآخر يقضي بنقيضه أو بضده، ولما تعذر الترجيح لأي منهما في نظر المجتهد يأتي إلى ذلك الحكم الشرعي وينزل درجته، ينزل الدرجة. هذه طريقة موجودة كثيرة عند المذاهب، ومنهم الشافعية يقول بأنهم يعملون بهذا الجمع بين الأدلة كثيرا، كان وجوب هبطوا إلى النجمة نظرا لعدم تمام الدليل، فلم تلغي هذا الدليل من الاعتبار ولم تلغي هذا الدليل من الاعتبار، بل جعلت هذا معتبرا وهذا معتبرا. ما الذي قضى به هذا الأمر؟ أنك لا بد أن تخفض مستوى ذلك الدليل الآخر حتى يقع وسطا. وهذه طريقة في الحقيقة تحتاج إلى التأصيل، لأن الكلمة في الأخير تكون للدليل والذي سيثبت به الحكم، لكن هكذا يفعلون في الجمع بين الأدلة على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. ومثل هذا وإن كان يبدو لذي النظر في الفقه بأنه فرع بسيط تحته غور فيه عمل شاق، لأنك لكي تنزل دليلا شرعيا مثلا من الوجوب إلى الندب يجب أن يكون لديك من الشرعية الدينية ما يحقق لك هذا الأمر. أنت تقول الدليل الآخر أثر، الدليل الآخر أثر، يقال لك هل هذا معهود في الشريعة؟ هل هذا معهود في شريعة الإسلام؟ أن الدليل إذا اجتمع مع الدليل أثر في قوته وكذا الحكم بينهما وسطا؟ نعم، ثبت في الشريعة في فتوى المتقدمين من السلف، نعم ثبت عندهم ذلك وجروا عليه وله أسس. وبذلك فهذه الطريقة طريقة ليست جديدة كما قد يتوهم النظار في الفقه، هي معروفة عندهم، ولذلك يخففون في مثل هذا في باب الاجتهاد أيضا. إذا كان الشخص مثلا قد عمل بدليل وهذا قد عمل بدليل ثم وقع أحدهم في الوسط، يعتبرون ذلك المذهب مذهبا فقهيا معتبرا، حتى عندما عمل بهذا الدليل على وجه الترجيح وعمل بهذا الدليل على وجه الترجيح، فهذا الذي يجد وسطا يعتبرونه ما هذا مجمع عليه، يعتبرونه مذهبا فقهيا معتبرا. أن عدم قولي بشيء لا يدل على أنني لا أراه دليلا ولا أراه حجة ولا أراه مذهبا، لأن مثلا ما قلت بهذا المذهب هذا يعني أنني لا أعترف به ولا أعتبره، لا أعتبره، لكن عندي ما ترجح عليه فلذلك أخذت به. إذا خلاصة الكلام أنهم قالوا بالندب، وذهب بعضهم إلى الترجيح من الخارجين وقال لا لا مساواة، بل لدينا هنا ما يرفع هذا التعارض، وهو أن ننظر إلى الزمان الذي يقضيه هذا الشخص في هذين الموضعين. فإن كان في أغلب وقته في مكة فهو من أهل مكة، وإن كان مثلا في بغداد فهو من أهل بغداد مثلا، هذا قول. وفي إعماله قاعدة التغليب، والتغليب معروف أن هذه قاعدة كبيرة في الشرع واعتبارها معروف، ولكن هل فقط إذا ما صلح الفرض ليدخل تحت القاعدة نقول به بدون ضوابط بدون منهج بدون قواعد، أو لا بد أن ننظر في صلاحيته للاندراج؟ مما لوحظ على بعض العلماء أنهم كانوا ينزلون القواعد على الجزئيات بشرط الصلاحية فقط، وهذا ليس طريقة المحققين. فإن من شرط تنزيل القاعدة على الفرع بالإضافة إلى الصلاحية أن لا يوجد شيء مما يمنع من التنزيل، لا بد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذه القاعدة في أحاديث، ومنها حديث جر الإزار، فقد عممه في الحكم. ثم قال له أبو بكر ما قال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست منهم. كذلك إذن هذا قاعدة نزلت والمناط موجود، لكن يوجد منع التنزيل. هذا تعليم للأمة على أن الحكم وإن كان عاما يجب أن لا ينزل على المفردات إلا بعد معرفة تمام المطابقة. فإن اختل هذا الأمر فإنه لا يجوز التنزيل. إذا هنا قاعدة التقدير، يمكن أن ننزلها هنا أو لا يمكن. قد يكون هذا التغليب طرديا لأنه ليس هو المناط. ماذا هو المناط؟ المناط هنا إذا تتبعتم معنا من أول الفرع هو له أهلون، هذا هو المناط، وله أهلون ببغداد مثلا أو بالمغرب. لماذا ما تذكروش المغرب؟ قد تذكروا غير دمشق وبغداد. ضروري أن يدرج الإنسان بلده مرة مرة حتى يدخل للتمثيل. قال قام زيدون. خلاصة القول أن هذا له أهلون، هنا أرادوا أن يجعلوه مستوطنا بالأهلين. وأنت تعلم، أنت بنفسك قرأت في باب الصلاة أن الشخص إذا دخل إلى بلد له بها أهلون وجب عليه إتمام. إذن العلاقة ليست متعلقة بالشخص، ولكنها متعلقة بوجود الأهلين، وجود الأسرة في ذلك البلد. إذن هنا التغليب، هل يمكن أن ننزله هنا؟ التغليب هنا ضعيف لعدم علاقته بالشخص، ولأن إقامته هنا غير مراعات، فليست محل التعليل أصلا. إذن فالإمام اللخمي رحمه الله تعالى في عمله بقاعدة التغليب هنا لم يصب. قد يقول أحدهم ولا سيدي أصاب. أنا أسألك الآن، شخص له أهلون ببلده ونزل به، ما الذي جعل الصلاة تنقطع؟ إقامته أو وجود الأهلين؟ ماذا تقولون؟ وجود الأهلين. إذن هؤلاء هم الذين أوجبوا، هذه علة مستقلة. وجود الأهلين علة مستقلة لا علاقة له بإقامته ولا بعدم إقامته نهائيا. وإذا كانت هذه علة مستقلة فإما أن نحكم هذه وإما أن نحكم هذه، لأنهما علتان متعارضتان. أما كونه يقيم أو لا يقيم فهذا شيء زائد لا تأثير له. هكذا نرد على الإمام اللخمي هنا ونقول له لقد نزلت القاعدة في غير محلها. قد يقول البعض لماذا لا نرجح بهذا الوصف ونجعله عاضدا؟ لماذا نجعل هذا الوصف عاضدا فنرجح به الوصف المعارض؟ أليس هذا من باب الترجيح بوصف زائد؟ قد يقول هذا، وهذا سؤال وجيه. يقول مثلا له أهلون، له أهلون، استوت الكفتان، لكنه يقيم هنا أكثر، أليست هذه الإقامة ترجح إحدى العلتين؟ لماذا جعلتمها طردية قد اعتبرها الشرع في الأصل وجعل الإقامة هي التي يسمى بها الإنسان مستوطنا ومقيما؟ ماذا تقولون في هذا الاعتراض؟ هو صحيح أو باطل؟ على كل حال علامة الاستفهام. قد يقول قائل أن المناط هو الإقامة وأن الأهل هو للدلالة على هذا المناط، وإنما قد يقول أنه ضابط لهذا المناط، فكون الإشارة إلى الضابط هو فقط للإشارة إلى الإقامة. هو الفرض مثلا أن إنسانا لم يقيم ببلد منذ 10 سنوات، 10 سنين، ولم يزور هذا البلد، ونزل ببلد له بها أهل، هل يقصر أو يتم؟ يتم. إذن فوجود الأهلين علة مستقلة. تبع عني قضية الأغلبية، لأن يعني الغالب في هذا المقيم يكون أهله في البلد الذي يقيم فيه، فالنادي لا حكم له وإنه يتبع الغالب. هذا الآن إذا قلنا بأننا سنستنبط منها علتان أخرى وهو عدم وجود الأهلين وأن العلة هي الوصف اللازم لهذا وهو الإقامة، هذا يحتاج إلى طريقة الاستخراج لهذه العلة. هل توجد طريقة استخراج هذه العلة؟ يفرض مثلا مثال آخر كأن يكون شخص ليس له أهل وهو يقيم في البلد الذي يقيم فيه، هذا يتم. ذاك وصف آخر، ألا تتعدد العلل؟ ألا تتعدد العلل التي تجيب الحكم؟ يمكن للإنسان مثلا أن تتعدد أسباب الحكم الذي يلحق به، فليس من شرط الحكم أن يكون له سبب واحد. فالشخص مثلا قد يحل له المحرم إما لدفع عن روح أو دفع عن نفس، وقد يحل له لمصلحة الدين، وقد يحل له لمصلحة الحرب، وقد يحل له يعني أمور كثيرة تحل الكذب مثلا، أمور كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك عرفنا أن العلالة تتعدد والحكم واحد. إذن هذا الشخص الآن إذا أردنا أن نقضي له مثلا بأنه يقصر، قد بأنه يسم، قد يكون متما لأنه مقيم، وقد يكون متما لأن له أهلون، وقد يكون متما لأن له دارون، وقد يسم إلى آخر الأسباب التي فيها استجار وخلاف بين الفقهاء. إذن خلاصة الكلام أنه إذا قلنا وجود الأهل هو العلة، هذه علة مستقلة، وجود الأهل علة تضادها وتخالفها، ثم انبرى بعضهم فاجتهد فقال أنا سأرجح هذا بفترة الإقامة، فهل هذا الآن هذا الترجيح يقبل أو لا يقبل؟ هل يعتبر مرجحا أم لا؟ هذا غير مستبعد، هذا غير مستبعد بمقتضى القواعد، أنه لأنه وصف مناسب قد رعاه الشرع مؤثرا، فوجودها هنا يعضد هذا. لذلك فهذا التقرير الآن الذي جاء به الأخمي إذا وجه هذا التوجيه فإنه سيكون صحيح. بل ننظر إلى ثبوت الفرق بين الصورتين، بين صورة السفر وصورة ما نحن فيه، لأن القصر على كل على مذهب المالكية مستحب سنة ليس واجبا، بخلاف ما نحن فيه فالهدي واجب، وذلك لكي تسقط الواجب ليس كما إذا أردت إسقاط السنة. فهنا ننظر إلى التغريب، إلى جانب التغريب. وفي الحقيقة واجب لا سنة. في الحقيقة إذا نظرنا في المسألة فالأجوبة تتعدد بتعدد المشارب. إذا كان من سمع هذا الخطاب ظاهريا فإنه سينكر هذه التفرقة ويقول أحكام الله تعالى واحدة، ورفع الندب كرفع الواجب، ورفع الحرام كرفع الإباحة، وكل من رفع حكما لله تعالى سواء كان واجبا أو مندوبا فهو مخطئ وآثم، هكذا سيقول الظاهري الذي يقول أحكام الله تعالى لا تفاوت فيها ولا اختلاف فيها إن كان مندوبا أو واجبا، إذ القضية لا تتعلق بوصف الحكم بل بالحكم، أنه حكم الله ورفع الندب كرفع الوجوب لا فرق بينهما. هذا ظاهري، ومن شرب مشرب الظاهرية الذين لا يرون مثل هذه التعقلات في باب الأحكام ويعتبرون بأنها أمور زائدة لا قيمة لها. لكن إذا نظرت في جهة أخرى وقلت بطريقة أخرى بأن هذا معتبر، بأن هذا من باب إسقاط الواجب والواجب إسقاطه ليس بأمر هين، وأن هذا ندب وقد يخف فيه الأمر، قد يقول قائل بأن هذا غير مجمع عليه حتى يقال بأنه مندوب، بل من الناس من يرى بأن القصر واجب، هذا مذهب. وما دام كذلك فالاحتياط يستوجب أن ننزله منزلة الوجوب في هذا المقام، ما دام أنه لم يجمع على أنه مندوب فمن اسم قال واجب، وإسقاطه مع دفعه مع أنه يوجد ما قال به في الوجه حينئذ باب الحياه منزل ومنزل الواجب، فالفرق بينهما. على كل حال فطرق النظر في المسألة تختلف، والذي نحن لا نبحث الآن عن تصحيح قول أحد، وإنما نبحث عن المآخذ وكيف يمكن أن ترد عليها الواردات، وكيف يمكن الانفصال عنها، كيف يمكن أن يبنى هذا الفرع، وكيف يمكن أن يهدم، وكيف يمكن أن يعرض عليه، هذا هو الذي يتعلق به المقال. أما هذا الذي ذكروه هنا فكله له وجه. الفرع الآخر، نعم ثم قال. قال رحمه الله قال رحمه الله: وسقط دمهما حج من عامه فيهما. الآن قلنا بأن من شرط الدم الأول أن يكون الشخص غير حاضر المسجد الحرام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا قد حصل في عام واحد، أن يكون العمرة وتكون العمرة والحج قد حصل في عام واحد، يعني أن تكون العمرة في أشهر الحج ثم يحج في نفس العام، هذا شرط في وجوب هذا الدم لمدة العمرة والتمتع. ويتحقق هذا الأمر بصور. الصورة معروفة وهو أنه يدخل في شوال ويبدأ العمرة ثم يحل منها ثم ينتظر إلى أيام الحج فيحج، هذه الطريقة المعروفة. الطريقة الثانية أن يكون قد دخل في آخر رمضان، في آخر يوم من رمضان، فيأتي بالعمرة ولكنه لم يكملها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم، من أول يوم من شوال. فإن حصل ذلك أيضا فهذا فيه ما في الصورة الأولى بلا فرق، هذا إذا فيه أنه حج واعتمر في عام واحد. قد يقول القائل: لماذا لم تنظرون إلى التغريب هنا؟ فإنه قد وقع العمرة، أغلب العمرة في رمضان، حرام في رمضان، سعي في رمضان، طواف في رمضان، ولم يأتي في ليلة شوال لا بفعل واحد، فكيف غلبتم هذا على هذا؟ المعروف أن العبادة إذا اشتركت في الزمان قد تقرر فيها دليل في باب الصلاة، وهو أن وقوع بعض العبادة إذا وقع بعض العبادة في زمن معين فإنها تلحق به. وقد ورد في الحديث: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا أصل شرعي في هذا البلد، وهذا ما يخرج عليه هذا الفرع، هذا أساس هذا القول. إذن لما كان قد أتى بهذا الفعل في الزمان المعتبر للشرعي الذي يكون به التمتع فإنه جعل متمتعا، ولما كان هذا الشخص قد أدرك بعد الصلاة في الوقت المعتبر للشرعي أداء جعلت أداء. هذا وجه تقرير هذه المسألة وهو بين لا إشكال. نعم. قد يقول قائل: هذا الحديث يدل على أنه يغلب الطرف الأول والطرف الثاني يلحق به. نعم. ولا العكس، ألا يدل هذا على أن العمرة إذا وقع جلها أو بعضها في رمضان والجزء الثاني في شوال أنه لا في شوال يلغى ويعتبر من رمضان؟ إذا تفطنت لقولي فقد قلنا بأن البعض الذي تعلق به وصف شرعي مخصوص، شرع وصفي مخصوص، شنو قلنا؟ مثلا الأداء هذا وصف شرعي مخصوص ولذلك اعتفر فيه البعض، والاعتمار والتمتع الذي يطلق على العمرة وصف شرعي مخصوص، ولما وقع في بعض العبادة ثبت لها الحكم، مفهوم؟ يعني عندما كان شوال لا يعتبر قضاء اعتبرنا أيضا الطرف الذي وقع في شوال. نعم، هذا الطرف الآن الذي وقع الآن في شوال هو الذي له وصف زائد وهو المعتبر للشرع فلذلك اعتبر، وهذا الآن الذي هو الأداء لما كان له الحكم متعلق بالحكم جعل معتبر، هذا تقرير المسألة. نعم. فمن اطمأن إلى هذا فقد اطمأن إليه، ومن لم يطمئن إليه فليتأمله وليأتي بالإشكالات لمزيد من الوصف في المسألة. ثم قال قوله حج من عامه أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحلل بعمرة كما هو الأفضل فلا دم، فلو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم. نعم واضح. نعم. ويشترط للتمتع زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران عدم عوده لبلده أو مثله في البعد إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل ولو كان بالحجاز. الشرط الثالث في وجوب الدم أن لا يرجع هذا الشخص إلى بلده أو مثل بلده، فإذا خرج إلى بلده أو مثل بلده ثم رجع ثم حج فهذا لا يسمى متمتعا، وهذا من باب تقرير ما سبق من أن لفظ التمتع متعلق بمن تمتع بالانتفاع بإسقاط أحد السفرين. هذا الآن لا يسمى متمتعا لأن السفر الذي كان سيتحقق له به هذا الوصول قد زال، إذن فهذا يسمى الآن مفردا أو قارنا، ولكن لا يمكن أن يسمى متمتعا. اعتمر في مكة فلما أكمل عمرته لبس لباسه ورجع حلالا وسافر إلى بلده، والبلد هنا منهم من قال بلده بدون تقييد ومنهم من قال ببلده بشرط أن لا يكون هو الحجاز، يشير إلى أنه قريب، فقال لا بد أن يكون هذا السفر إلى بلده أو إلى مثل بلده أبعد من الحجاز، وبعضهم قال بأن المقصود هو أن يرجع إلى بلده ويرجع ثم لا يعني بعد ذلك أن يكون قريبا أو بعيدا، وهذا هو الصحيح. استصحابا لما يثمره لفظ التمتع إذا كنا سنستثمره سنأخذ ثمرته في هذا المقام، وهو أن من رجع إلى بلده ثم حج بعد ذلك فإن هذا ليس متمتعا بإسقاط أحد السفرين عليه. هكذا إذن فإذا سفر إلى ورجع ثم حج فهذا يسقط عنه الدم لأن هذه الصفة قد سقطت. البعض هنا سيناقش يقول نحن لا نرتبط بالألفاظ وعليكم أن تعلقوا لنا الحكم بما نطمئن إليه، فقصارى ما جئتم به أن أولا استنبطتم كلمة التمتع معنى التمتع، ولما استخرجتموه اختلفتم فقلتم بأن هذا سمي متمتعا لأنه يتمتع بما حل له بعد التحليل، أو لأنه سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين، فكيف يمكن أن نتعلق بمعنى مستنبطين مضطربين لم يتفق عليه أصلا في حقيقته، فكيف يمكن أن نبني عليه الأحكام؟ حتى نظهر الإشكال في هذا الباب، أولا كلمة تمتع لم يفسرها الشرع، كل ما في القضية فيها الجمع تمتع، فيها الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، هذا هو الذي تتصف به بين الحج والعمرة في أشهر الحج، هذا ما تتصف به. ثم ذهبوا إلى هذه اللفظة فبحثوا عما يمكن أن يكون مناطا لها، فقالوا إن مناط التمتع هو أن الشخص يتمتع بسقوط أحد السفرين عليه، أحد السفرين عليه، أو لأنه يتمتع بما حل له بعد تحلل من العمرة بما حل له، هذه قالوا بأنها هي داخلة في مفهومه أو داخلة وفيها إشكال كبير، لأن الشخص يسمى متمتعا سواء أتى هذا الذي حل له أو لم يأتيه، هذا معنى الآن سقوط أحد السفرين عليه، هل هو المعنى الذي قصد في التمتع؟ إذا كان هذا هو المعنى الذي قصد فما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل عليه؟ ما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن المقصود به هو أنه سمي متمتعا لأنه سقط عنه هذا السفرين؟ هذا ما يسمونه بالطرد. ولكن هل الطرد الآن، هل الطرد في العادة يعتبر حجة؟ ألم يقولوا بأن الطرد لا يقال به وأنه ليس بشيء؟ ما معنى الطرد؟ الوصف الذي يلازم الحكم ولا ينفك عنه. هل هذا يعتبر وصفا تعلق عليه الأحكام الشرعية؟ بحثوا كثيرا في هذا فقالوا بأن نزيد كثيرا من الأوصاف تلازم محل الحكم ولكنها ليست معتبرة. أليست الرائحة تلازم الخمر؟ هي طردية، هي من الطرد. أليس اللون يلازم الخمر؟ فلماذا لم يجعل إذن علة؟ الظاهر أن هذا لا يمكن أن يكون متعلقا بالحكم. هذا مدخل فقهي يمكن لذي الرغبة في المناقشة أن يدخل من هذا الباب. تقول لك أنا ليس عندي هنا مناسبة وليس عندي هنا تأثير، والذي عندي هنا هو أن هذا استنباط بالطرد. تقولون كل متمتعين يطرد في حاله أنه ينتفع بأحد السفرين. لا يوجد متمتع جاء من بلد إلا ويستمتع بأحد السفرين، هذا هو المتمتع. وهذا من باب إثبات المناط بالطرد وهو ضعيف. وكأنكم تقولون بأن كل ما لزم الشيء فهو علته، ثم نظرنا في الخمر فوجدنا فيه الرائحة، ولكن الرائحة لا تدل على ليست علة التحريم. وكذلك أيضا اللون، ولكن اللون ليس علة التحريم. فمن أين جئتم بهذا؟ هنا لا بد لذي النظر أن يبحث عن ماذا؟ هل اعتبر الشرع هذا الأمر أو لم يعتبره؟ واش اعتبروا الشرع ولا ما اعتبروش هذا سقوط أحد السفرين؟ واش فعلا اعتبره أو لم يعتبره؟ هذا السؤال موجه إليكم. ما الذي تجلى فيه ذلك؟ هذا هو الدليل الذي جعل هذا المناط الآن يخرج من باب الطرد إلى الاعتبار الشرعي له. هذا الذي يسمى هذا الآن الاعتبار الشرعي الذي أعطاه، ما هو الاسم الذي سنعطيه له؟ اسم الله غنعته نقول هذا وقد ثبت بالطرد، ولكن بعدما بعدنا وجدنا بأنه قد ثبت بالإيماء وهو ترتيب الحكم على السبب أو ترتيب الحكم على نقيض السبب. لأنه إذا ترتب نقيض الحكم على ضد السبب فإن حكم السبب يثبت. واضح الصورة ولا ما واضح؟ انظروا الآن أحد السفرين قلنا بأنه هو الذي أوجب التمتع وهو موجب الدم شيء. هنا طرد هو الذي بدأنا به، لما نظرنا في التمتع وجدنا أن الوصف الذي يلازمه هو أن أحد السفرين يسقط. هنا لن يقبل أحد هذا من المحققين، وإن كانت حقيقة الطرد يستدل به الجميع، وإن كان الطرد مما يستدل به الجميع، قد يقول لك أنا لا أقبل الطرد، أنا لا يمكن لي أن أقبل في مرتبة التعليل إلا ما فوق الطرد. فوق طرد بمعنى الوصف الذي يلازم الحكم والشيء يلازم الحكم وجودا خارجيا ولكنه لا يتصف بالمناسبة ولا بالتأثير إلى آخره، فاحتشر هذه العلاقة. لكن إذا استخرجنا أن هذا هو حكم، أن هذا هو موجب أحد السفرين، ثم نظرنا فوجدنا أن الشرع قد اعتبر الحكم في ضده، وهو أن الذي ليس عنده السفرين معا لا دم عليه، فعرفنا حينئذ أن الشرع قد رتب الحكم على هذا المناط كما رتب ضد الحكم على ما خلا منه. هذا بين ولا يحتاج إلى كثرة تقرير، واضح؟ هذا تخريج لهذا الفرع ولا يستطيع شافعي ولا حنبلي أن يرده. عندكم في هذا رد؟ نحن سلكنا مسلكا مسلك الاستنباط للمناط هنا فوجدنا أنه الطرد، فالطرد ما كانت وموجدنا أنه يوجد الإيمة، والإيمة معناه هو الضرب الإيمة ضعيف على كل حال باش ما تمسك، وهو ترتيب الحكم على السبب أو ترتيب الحكم على نقيض السبب. فإذا وجد هذا فهذا من باب الإيمة، عندما نعتبره إيمة على كل حال. نعم نعم، هذا معنى. والمكان من الذي اعتبر الفرق، من الذي فرق بينهما؟ نعم، هذا هو الإيمة. الإيمة هو أن الشرع يرتب الحكم على سببه أو يرتب الحكم ضد الحكم على ضده، فهذا هو معنى الإيمة في أوسع مفاهيم. هذا معروف بالقسم الثالث من الإيمة. احتمالات، لأن كاينش احتمالات تزاحم هذا شيء ما معتبر كل حال، لكن حقيقة يستدل به وهو مما يؤخذ به. يمكن أن يؤخذ بهذا الذي خرج إلى الغزو كان سافر ثم رجع فأحرم بالعمرة ودخل إلى مكة، هذا أيضا يمكن أن نعتبر أنه قد وقع منه السفر خلاف المكي، فإنه لا يسافر أصلا، يخرج إلى الحرام، يخرج إلى الحيل فيعتمر ثم يحرم من مكانه. هذا لا يرجع ناقضا هنا نهائيا. لماذا؟ لأنه إذا كان قد غزا إلى مثل بلده، خلاص، فهو ينتفع بهذا الخروج. وإذا كان لم يسافر إلى مثل بلده لم يحقق العلة في الأصل، وهو أنه لم ينتفع بإسقاط حد السفر إلى بلده، هذا لا يبقى هذا ناقضا. نعم، ثم قال: بل ولو كان بالحجاز فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ثم دخل محرما بحج في عامه فلا دم عليه، لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين. قوله إذا كان العود لمثل بلدي بغير الحجاز بل إلى آخره في إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلدي، وأما إذا رجع لبلدي فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو بغيره، وكان رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز، وهذا هو الصواب. نعم. وجعل التسائل مبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعا للشارح الهران، وأصله لمي عبد السلام واعترضه الحطاب، فانظر انتهام البناني. نعم، من السفر إلى بلده ولو كان قريبا أو بعيدا، هذا هو الصحيح، وهو الذي يجب الأخذ به هنا. ثم قال: قوله ولو بالحجاز رد بلو على ابن المواد القائل إنه إذا عاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله، وخرج عن أرض الحجاز بالكلية. ولا هذا كله فيه نوع من التعظيم لأدلة الشرع، ليس في هذا إلا نوع من إعمال الأدلة الشرعية، إلا أن من العلماء من يوسع دليلا ويعطيه قوة، يرى بعضهم أنها ليست دلالته، وأنه قد بالغ في هذه القوة. هل أن الذي قال بأنه إذا ذهب إلى الحجاز لا يسقط عنه الدم، لأن الحجاز قريب من مكة، قال إن هذا الآن هذا سفر قليل، وهذه المسافة لا يستحق صاحبها أن يسمى مسافرا، مسافة قصيرة، فهل هذا من باب أن هذا أراد أن يحكم الدليل الأصلي أن من تمتع بالسفر حقيقة هو الذي بعده، وأن هذا لا يسمى مستفيدان، وأن قوة الحرام تتخطى هذا وتلزمه بأن ينتفع حقيقة؟ نحن الآن نعرف واحد القضية، أن طريقة تلقي هذه الأمور تختلف من شخص إلى شخص، أن قد يأتي إنسان يقول والله يجب أن يخبق وانا شو الحجاز ولا الحجاز رجع إلى بلده وما الفرق، لكن يجب أن تعلم بأن بعض المواضع التي وضع فيها الشرع أدلته أحيانا تظهر لبعض الفقهاء بأنها مؤثرة جدا، فلذلك أراد أن يدخل الحجاز في الحرم. ما وجه إدخاله في الحرم؟ شدة القرب، عدم وجود المشقة، هذا يسمى سفرا، أمر أنه قريب، يعني أنه يبحث الآن في قوة الدليل وفي مفهوم السفر وفي مفهوم استحقاق الرخصة إلى آخر ما هنالك. فالمسألة ليست من باب الخواطر كما يظن البعض، ولكن من باب الوقوع تحت تأثير المناطات والأمارات والقرائن. لأن قوة التأثير رأى الناس مختلفون فيها، الناس يتحب رسوا بأنه رأى تأثير الدليل في قلب من تطبع تطبعا مخصوصا هو تأثير غيره ممن هو دونه في التكوين والتطبيع، لا مستحيل. وكذا أن يصنع طبائع، العلوم تصنع طبائع، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه يؤكد أن العلماء طبائعهم مختلفة كطبائع الناس في المزاج والطبيعة. هذه الطبيعة العلمية تصنع مثل الطبيعة النفسية، يحب هذا يعتبر هذا، يقبل هذا لا يقبل هذا، بحسب مثلا إذا نظرنا إلى الإنسان أنه اعتاد في بلد أن يأكل طعاما معينا، فإنه بطبيعته سيكون هذا عنده مقبولا بمزاجه قائما، لا يمكن أن يجد في هذا. ولو جاء إنسان آخر ودخل ذلك البلد طبيعته تنفر من هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إنه ليس بأرض قومي فأجد أعافه. وكذلك المعارف والعلوم فإنها تصنع نفس الأمر، فكونك مثلا تربيت على مذهب المعينين وقومك بأصوله وقومك بمناهجه وقومك بأدواته وقومك بكذا، فبالضرورة أن أمورا تسقط وأمورا تثبت. فلذلك إذا جاءه الدليل بطبعه ومزاجه سيقومه، فيمكنك أن تقول له لا هذا الذي فعلته نفسي ولا نعم نفسي، ولكن بالطبيعة العلمية والتكوين. ألا ترى أن سيبويه لما دعا هؤلاء القوم ليشهدوا له، وهذه الأعرب لما اختلف مع الكسائي في مسألة الزنبورية المشهورة، قال له سيبويه أدخل الأعراب وأرجو منهم أن يقولوها، يقولوا فإذا هو إياها. لكن العرب بحكم طبيعتهم التي أقيمت على الفصاحة وعدم الذهن لم يستطيع أن يقول ذلك. ماذا يقولون؟ صدق الكسائي. ماذا تقولون؟ صدق الكسائي. قال سيبويه قل لهم أن يقولوها، أن يقولوا العبارة كما قالها الكسائي، لا يستطيعون. وهذا مما تؤثره طبيعة التكوين في المعارف والعلوم. حتى لو أردت الإنسان مثلا أن ترده إلى غير ما طبع عليه في باب المعارف فهذا صعب جدا، صعب جدا. لذلك هذا الآن يقرأ المناط صباحا ومساء، ويقرأ أنواعه، يقرأ أقسامه صباحا ومساء وأقسام أقسامه، وبعد مدة اختلط ذلك بمشاعره وبفكره، ثم بعد مدة تنزل عليه الفرع، كيف تريد أن يتصرف هذا مع وفي مقابله إنسان لم يتلقى هذه المادة أصلا؟ كيف يمكن أن يوافقه في مشاعره وطبعه ونفسه؟ لا يمكن. خلاصة الكلام أن هذا وإن جاحدوا الآن في حجاز فهذا ليس من باب النفس ولا من باب الخواطر، وإنما من باب تأثير المناطات والقواعد العلمية التي حضرت في الموضوع فأدت إلى هذا الذي سمع. نعم. لم يرد به المسجد ولم يرد به مكة كلها حرم، كذلك وسع هو أيضا دائرة المكان بحكم أن الحجاز يشمل مكة والمدينة والجدة وهذه المناطق كلها. نعم. أول ما رأى مفهوم موسعا وسع دائرة الجغرافية، وما في شك أنه أثر فيه كل هذا، ما في شك أن هذا كله قد أثر فيه، وأثر فيه أيضا أن هذا لا يمكن أن يسمى خارجا من الحرام ولا منتفعا بالسفر. هكذا يقول في الحق. لا إن عاد إلى أقل من أفقه أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم. نعم. وشرط لتمتعه فعل بعض ركنها أي العمرة في وقته أي الحج، ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان، فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا. نعم، هذا الفرع سقدم عندك. وفي شرط كونهما أي الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو كان عن اثنين كان اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه، أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم، وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح تردده. هذه مسألة أخرى، هذه لم يتفق في أن الدم يسقط بها، ولكنه محل خلف في ذلك، وهو هذا المحل، هو ما إذا كان هذا الشخص قد أحرم بالعمرة لفلان، لزيد مثلا، وحج لعمرو، وأتى بذلك كله في أشهر الحج، هل يسمى هذا متمتعا حقيقة أو لا؟ إذا كان متمتعا فإن عليه الدم، وإذا كان غير متمتعين فلا شيء عليه، هذا هو الحكم. الآن هل نجعله متمتعا، أو أن هذا الذي حل به من تمايز مواضع هذه العبادة يعتبر مؤثرا؟ بأصول المالكية أن هذا متمتع، بمقتضى أصول المالكية هذا متمتع، لأن هذه العبادة لم تكن قائمة بشخصين ولا لشخصين إطلاقا. حتى لو أردنا الآن أن نجعلها لشخصين أو صدرت من شخصين فإن هذا مستحيل. الاستحالة الأولى عادية، الاستحالة الثانية شرعية. انظروا الآن ماذا المذهب المالكي في النيابة، ما الذي تقرر فيه في النيابة في باب في الحج والعمرة؟ أن هذا هو الرجع في المذهب، أن كل ذلك فعل يرجع حكمه للفاعل فيكون قد اكتسب فعلا مندوبا. هذا هو النائب الآن. النائب إذا جاء النائب وحج عن زيد فإن الحج للنائب فيرجع كل هذه الأحكام إلى النائب. فبهذه الحقيقة الحج هنا استحال شرعا أن يكون عن شخصين، استحال شرعا أن يكون عن شخصين، واستعال شخصا واستحال عادة أن يكون من شخصين. بيان ذلك أننا نرى شخصا واحدا هو الذي في الحج، هو الذي أتى بالعمرة هذا يشهد عليه الحج، نرى شخصا واحدا هو الذي أتى بالعمرة، ثم نرى أن هذا الشخص نفسه هو الذي أتى بالحج. إذا كان هذا قد ثبت بالحس ودلت عليه المشاهدة، فمعنى هذا أن الذي صدر منه هذين الفعلين شخص واحد. العادة هنا تقديم استحالة صدور هذا الفعل من شخصين، لأننا نرى زيدا هو الذي أتى بالعمرة وهو الذي أتى بالحج، هذا من ناحية العادة. قد يقول قائل إن هذه العمرة لزيد لعمر وأن هذا الحج لبكر، ليس كذلك، استحالة شرعية أيضا، لأن الأفعال البدنية إنما تكون مسندة إلى من أتى بها، فمن أتى بها فهو الذي تسند إليه. إذن فالذي أتى بهذا الفعل بهذين العبادتين شخص واحد والذي تسند إليه وتكون له شخص واحد. مقتضى هذا أن هذا متمتع. قد تقول لا إنه سيصرف العمرة لزيد ويصرف الحج لخالد، هذا في غير المذهب المالكي. عند المذهب المالكي الذي ناب هو الذي حج لنفسه، والذي اعتمر عن زيد هو الذي اعتمر لنفسه، ويكون هذا كله من باب المندوب اكتسب به النفس. واضح الصورة؟ إذن فلا بد هنا أن يقضى بأن هذا الشخص عليه الدم. واضح الصورة ولا تتضح؟ إذا قلت بأن قد حصل منهما قد حصل من شخصين في العادة فإن الواقع يكذبك. زيد الذي اعتمر، زيد هو الذي حج. وإذا قلت بأن العمرة لزيد لفلان والحج لفلان فهذا إذن كذب. الحج لمن أتى به والعمرة لمن أتى بها، وأنه حينئذ يتحقق أن الفعل صدر من واحد لواحد. الفعل صدر من شخص واحد لواحد لا غير، ومقتضى هذا أن عليه أتى. هذا هو تقرير المسألة بماهيتها وحقيقتها. أظن أن هذا هو. نعم. هل يجب عليه أن الحج لا يقع مبرئا للذمة بالنسبة للنائب؟ النائب؟ نعم. هل يرد عليه هذا؟ لا يرد عليه، لأنه قلنا بأنه أتى بفعل مندوب. هذا على تقرير من قال بأن الحج والعمرة لمن؟ للنائب. وأن ما الذي لهذا الذي نفع عنه؟ الدعاء والنفقة. الدعاء والنفقة إن كان قد نفع. قوله تردد قال أصال المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فالذي نقله الشيخ في النوادر وبيونس واللخمي عدم اشتراط ذلك. وقال ابن حاجب الأشهر اشتراط كونه معا واحد، وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا القول من أصله. نعم، هذا غير موجود عند المالكية، لأنها بأصول المالكية. ولكن يجب أن نغفل عن أمرين، أن إذا قررنا مذاهب أخرى مثلا الذين يقولون بأن الحج يصرف إلى من حج عنه وأن العمرة تصرف إلى من اعتمر عنه، خلاص هنا سيظهر الإشكال، لأن التمتع لم يحصل، لأن الذي حج لم يتمتع والذي اعتمر لم يتمتع. هنا لا يمكن إلا أن نقضي بسقوط الدم، لا بد أن نقضي بذلك. أنا ما عرفت أنا واش كاين شي واحد يسقط الدم. لا هنا لا قال لا، هذا قول لا أصل له، لا أصل له في المذهب. نعرف وخليل هم الذين أنكره، لكن الحجيب قال بأنه شرط، ولكن هذاك القول لا يوجد في المذهب من قال بأن الدم يسقط عنه. هذا هو التصحيح، هذا هو التحقيق. نعم إذا خلاصة الكلام وبالجملة أن إذا استصحبنا معنا رأي المالكية في النيابة في باب الحج، فإن الذي حج واعتمر واحد، وأن الذي له الفضل الذي يرجع للحج والعمرة واحد، وهو هذا النائب. اصطلاح فقط الترجيح الذي ذكره الدردي الآن، وش هو ترجيح في النقل ولا ترجيح في اعتبار المناطات والجهات؟ هو خير في النقل، أما كان هو يتحدث عن المذهب فقط، أما المناطات فيجب أن تكون من الجيب ومن الكيس، وكذا اجتمع لا توجد هناك المناطات. المناطات لا تذكر النقل، هذا في تأصيل النقل فقط وليس تأصيل المسألة. نعم. قال رحمه الله ودم التمتع يجب بإحرام الحج إذ لا يتحقق التمتع إلا به، واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة، أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه. وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي، ومثل رميها بالفعل فوات وقته. هذا الفرع هذا الوجه الذي قال له الشارح قضي عليه بالضعف، دم التمتع يجب بالإحرام بمعنى أنه قد وجد شرطه أو ما يجبه، لكنه في الحقيقة لا يجب إلا برمي جمرة العقبة. هذا هو صحيح في المذهب. المناقشة هنا في ماذا؟ بماذا يجب دم التمتع؟ هذا هو الذي في البحث. أنت الآن متمتع، أحرمت بالعمرة وأتيت بالعمرة ثم دخلت في الحج، الآن هل هذا الدخول في الإحرام هو الذي أوجب عليك دم التمتع، أو لا يجب عليك دم التمتع إلا بعد أن تمر جمرة العقبة، أي بعد أن تنهي أفعال الحج؟ ظاهر كلام المصنف هنا أن دم التمتع يجب بالإحرام، هذا ما قرره، لكن الشريح تفطن فقال وكيف يمكن أن يكون هذا مقبولا مع أنه سيأتي مصرحا به أن دم التمتع لا يجب إلا برمي جمرة العقبة. قلتم الإحرام يجب والدم يجب بالإحرام، ثم قلتم ولا يجب هذا الدم إلا برمي جمرة العقبة، هذا تناقض. أوجبتموه ولا قلتم لا يجب إلا بعد رمي العقبة، هذا تعارض. لما رأى الشارح ذلك ماذا فعل؟ قال هنا طريقتان في تفسير الوجوب. قال هذا الوجوب الذي قصد هنا الواجب الموسع، والوجوب المقصود هناك الوجوب المضيق كما قال. هنا الشارح انتقدوه، ما هذا الذي يقوله الشارح؟ راه ظاهر كلامه أن الشخص إذا دخل في الحج بالإحرام وجب عليه الدم، ولو قدر أنه مات قبل أن يكمل الحج ترتب في ذمته الدم. هذا ظاهر كلامه، لأنه قال إذا دخل الشخص في الإحرام وجب عليه الدم، فلو قدر أنه مات قبل أن يكمل أفعال الحج ظاهر كلامه أنه يجب عليه الدم، وأنه يأخذ ذلك من ماله ومن ثلث ماله، هذا ظاهر كلامه، وهذا لم يقل به أحد في الحقيقة، هذا لم يقل به. ولذلك هنا لما أراد أن يجيب قال هنا طريقة ثانية، طريقة وجوب موسع، هذه أداة تفسير غير صحيح. لا يوجد وجوب لدليل إحرام إلا بعد رمي جمرة العقبة بالاتفاق بين المالكية، وأن قولك منهم من يجيبه هنا ومنهم من يجيبه هناك هذا قال هذا كلام فاسد لا أصل له. فتقرر في نهاية الأمر أن دم التمتع لا يجب إلا بعد رمي جمرة العقبة فقط، وأن هذا القول وهو أنه يجب بالإحرام هذا قول غير مسلم وغير مقبول. هذا هو الوجوب في المسألة. نعم، ثم قال في التقرير قوله وأجيب بأن ما هنا طريقة إلى آخره، اعترض هذا الجواب العلامة البناني بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة، وليس كذلك، إذ لو كان ذلك لسلم ابن عرفة كعادته في عدو الطرق، مع أنه اعترض على ابن الحاج بقوله قول ابن الحاج فيجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطها خلافة، فالصواب في مسألة الجواب الثاني. نعم، أنه لا يجب عليه إلا بعد رمي جمرة العقبة. وهنا بحث، لماذا لا يجب هذا الدم إلا بعد رمي جمرة العقبة؟ لماذا لا يجب؟ لماذا لم يترتب في الذمة وجوبه إلا بعد رمي جمرة العقبة؟ ما الذي قضى بهذا بهذا بهذا بهذا الحكم؟ الأمور يجب أن تكون مسندة إلى أدلتها، شنو الموجب لهذا لهذا لهذا الحكم؟ لأنه قد شرع هذا الدم من أجل جبره ما وقع في الحج من المزج بين العمرة وبين الحج. ومن المعلوم أن الشيء لا يجبر إلا بعد تحقق وجوده، فأنت لا يمكنك تأخر هذا الدم هو ما تقتضيه قواعد النظر في هذا الموضوع، لأن هذا الدم إنما شرع للجبر، والجبر إنما يكون لشيء موجود حقق ثبوته، والشيء المعدوم لا يمكن جبره. لذلك هذا الشخص مثلا إذا قلنا بأنه يجبر الجمع بين الحج والعمرة، وين الحج نقول بأنه قد حصل الجمع؟ لا يمكن أن تقول بأنه قد جمع إلا إذا تحقق هذا الجمع في الخارج، ولا يمكن أن يكون هذا الجمع قد وقع إلا بعد إكمال الحج. فإذا أتى الشخص بالحج تاما مع أن العمرة تمت تحقق هذا الجمع وحصل هذا الذي ذكر، أما إذا فقد هذا الأمر في الواقع فالمناط معدوم، العلة مفقودة، فالواجب حينئذ أن لا يحكم عليه بالدم. هذا هو وجه تقرير هذه المسألة، وهذا هو مأخذ هذا الحكم فيها. فأنت لا تصبر الصلاة إلا بعد وجود الصلاة، ولا يمكن لك أن تصبر شيئا إلا بعد وجوده، فالجبر يستدعي مصبورا، وإذا لم يكن هذا الشيء الذي يستوجب الجبر موجودا فكيف تصبره؟ تقدم الدم قبل وجوده، أو تقدم قبل السلام قبل الصلاة، تقدم بعد السلام قبل الصلاة؟ الجبر لا يكون إلا بعد تحقق ما يستوجب الجبر. هذا وجه المسألة باختصار، ولا يحتاج هذا إلى كثرة كلام في المسألة على وجه وعلى واضح. ثم نعم، هل يمكن أن يقال آخر الحج حقيقة هو آخر الركن الذي هو طواف الإفاضة، فكان ينبغي أن يناط وجوب الهدي في هذا الركن؟ هو في الحقيقة أن هذا سؤال صحيح، لكن ورد أن الدم يسفك بعد ماذا؟ بعد الرمي. ورد شرعا ذلك، ولما رأينا أن الشرع قد فعل ذلك وأن الهدي يذبح في ذلك اليوم، عرفنا أن الشرع لم يلتفت إلى هذا الذي ذكر من بقاء الإفاضة، وحقائق الشرعية تدور على الوارد فيها من نص وجل. قوله إذ لم يقل به أحد إلى آخره في نظر، فقال أبيه بشرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصبه. قال عياض بن حجر حجة، هذا في النص مش في السماء، زين وصلنا دكتور. قال رحمه الله أجزأ دم المتمتع بمعنى تقليده وإشعاره قبله، أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة، بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه، هذا هو المراد، وليس المراد أجزأ نحر دم المتمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد. الحقيقة أن دم العمرة يجب أن يتأخر، وذا هو الحكم، ذا هو الرجح، لكن هنا صرح المصنف أنه يجوز تقديم دم العمرة بعد الإحرام بالحج، دم التمتع قبل الإحرام، ماذا قال بعد الإحرام بالحج؟ النص ما هو وأجزاء دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره قبله، أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة. نعم، هذا الآن كلام المصنف أنه يجوز أن يقدم هذا الدم قبل زماني، هكذا قال الشارح، اعتبر هذا الكلام بأنه غير ممكن، ولذلك فسر هنا أجزأ الدم، أجزأ تقليد الهدي وأجزأ إشعار الهدي، أراد أن يخرجه عن ظاهره، هكذا فعل. ثم قال بأن ذبح دم هذا دم التمتع دم لا يجوز إلا بعد إكمال إذا بعد رمي جمرة العقبة هكذا. ثم عقب الشارح هذا بعدما أول هذا الكلام بالتقريض والإشعار بقوله لأن هذا لم يقل به أحد هكذا. إذن فمذهب المالكي المعروف عندهم أن دم التمتع يجب أن يتأخر إلى آخر الحج لأنه جبر. قد قدمنا أن الجبر لا يكون إلا بعد وجود ما يستوجب حاله أن جبر هكذا قرر الشارح. هنا قال بأن هذا وهو تقديم دم التمتع قبل بعد الإحرام بالحج جائز. أنكر هذا وقال لم يقل به أحد. بمقتضى القواعد أن هذا باطل، تقديم الدم قبل تمام الحج باطل، لكن أن لا يقول به أحد هذا هو الذي نوقش فيه الشارح. نعم تأخير الدم مطلوب، أن يكون معنى المصنف هذا لم يقل به أحد ولذلك وجب تأويله بالتقدي والإشعار هذا هو الذي نوقش فيه الشارح. وقيل بأن هذا قصور منه في الاطلاع وإنه لم يطلع على ما تقرر في هذه المسألة في المذهب، إذ يوجد من قال بهذا القول كما نقل ذلك المحشي. اسمعوا المحشي ماذا يقول. قوله إذ لم يقل به أحد فيه نظر، فقد قال أبدي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه. قال عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الإحلال بالعمرة قبل الإحرام بالحج، وهي إحدى الروايتين عندنا، والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعا، وذكر بعضهم أنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة انتهى. وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داعي لذلك انتهى من الجنان. هذا هو الآن الذي في البحث ودب المناقشة، وقول الشارح لم يقل به أحد. صحيح أن هذا رأي موجود في المذهب. توجيه التأخير عرفنا، ما هو توجيه التقديم؟ هل تعلمون لتوجيه التقديم هذا وجهان في الفقه؟ يمكن أن نجد له مسلكا نتبعه أو شيئا نلحقه به وقد تقرر في الشرع هذا الحال فيه، أم هذا أمر لا وجود له؟ قدم الزكاة على زمانها، ولكن هذا هل فيه تحقق سبب ومسبب أو لا؟ لكن هذا فيه خلاف كبير، هل تمام الزمان شرط أو لا؟ هذا في الحقيقة لا يصلح للاستدلال لأنه قد نقص تأثير السببية فيه بما ورد من النصوص بأن النبي أمر بتقديم الزكاة قبل وقتها، مما يدل على أن هذه السببية هنا سببية واسعة قبل الحول بعد الحول بيسير بقل هذا واسع. هل يوجد مثلا ما يمكن أن نكون معتمدا لهؤلاء الذين قالوا هنا بتقديم الهدي هذا قبل إتمام الحج؟ هل يمكن أن نجد له مستردا في الشرع أو لا؟ تقديمه هذا نشاط شرعي، نحن نتحدث عن المسبب والسبب. تأملوا السؤال أولا، الحج سبب الدم في التمتع ما هو؟ هو جبر الجمع الذي يكون بين الحج والعمرة، والجمع إنما يتحقق بوجود عمرة وحج قد جمع الحج بينهما، أليس كذلك؟ إذن فلا بد أن ننتظر وقوع الجمع ثم بعد ذلك نحكم بالمسبب، أليس كذلك؟ هل يوجد في الشرع ما يمكن أن يكون معتمدا أو مستندا لهؤلاء الذين قالوا بتقديم أو لا؟ هذا هو الدليل الوحيد الموجود، أنه قرر في الشرع جواز تقديم المسبب على السبب، فليكفر وليأتي الذي هو خير له في الحديث. إذن فالشرع هنا في تقديم المسبب على السبب لا يسير على وفق قوانين العادة ولا على وفق قوانين العقل، فيمكن أن يقدم المسبب على السبب إذا ظهر ما يدل على وجود جامع بين ما قرر فيه الشرع التقديم وهذا الذي نحن فيه. ممكن يقدم مثلا يقيسه هنا على اليمين، يقول لك هذا مثل اليمين، إنما هو من باب جبر شيء ترتب في الذمة هكذا. قبل أن يأتي بالسبب قدم المسبب. إذن فالمسألة هنا لا يمكن أن نتثبت بالسببية العادية ولا بالسببية العقلية، بل ربما يرى البعض أن تنزيل هذا الأمر هنا هو الذي يحرر السببية الشرعية من اتباع السببية العقلية والسببية العادية، فتكون خصوصية انفردت بها. إذن فهذا قد يكون مستندا لهذا القول، وكونه مستندا ليحتاج إلى الجامع بينهما، فإذا تحقق شيء من ذلك فإن الفرع حينئذ سيكون مؤصلا وموجها. ممكن المتوقع من زيادة الواقع لا تكون إلا في باب ما يكون فيه سد الذرائع. ما كتنزل الواقع المتوقع ما كان الواقع فقط باب في باب سد الذرائع، أما في باب السببية فالأصل أنه لا يتنزل المتوقع من زيادة الواقع، وإنما يصار على قياس هذه الأحكام على اليمين. فإن جرى هذا على سداد وكان تاما فهذا كاف في تأصيل هذه المسألة وتقرير ثبوتها. هكذا ليس هذا أحسن؟ خرجوها على اليمين، خرجوها على اليمين حتى لا نبقى هنا بدون مستند، ثم إذا بدت لك طرق أخرى في المسألة فثبتها وانظر فيها. فليس ذكر طريقة واحدة تنهي احتمال وجود طرق أخرى في التأصيل. هكذا. نعم. ثم قال ثم الطواف عفوا على الإحرام أي وركنهما الطواف، فقوله لهما مستغنى عنه، وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط، أولها كونه مشواطا سبعة. أتممنا النية وبعدها ما الذي يأتي؟ الإحرام، نهينا أمره، ثم بعد ذلك الآن وصلنا إلى الطواف. أيوة الطواف له شروط وله ماهيته وله حقيقته، وهذا نترجم عليه بقولهم باب فقه الطواف، ونتركه إلى الغد إن شاء الله تعالى.